بس يا محمد، خلاص والله أبدأ. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، وبعد، فالليلة المقام فقط، هناخد المقام اللي احنا شغالين فيه، مقام التوبة، ونوجل الحكمة والأمور الباقية إلى المرة القادمة إن شاء الله للارتباط بمعاد. الأمر الثاني، بين يدي حضراتكم 6 محاضرات سابقة من المحاضرات 10 اللي احنا اشتغلنا فيها، 6 مكتوبة كمبيوتر، والمرة الجاية إن شاء الله إذا أحيانا ربنا 7 و8 و9 و10. تمام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. التوبة ما زال الكلام عنها موصولا، والليلة كلام عنها فقط تحت عنوان حقائق نورانية عن التوبة. ما تتشغلش بقى بالورق اللي معاك عن اللي هنشرحه، الورق بقى ده اقرأ في البيت براحتك. حقائق نورانية عن التوبة 15 حقيقة، ناخدهم ان شاء الله ينوروا لنا معنى التوبة ويجددوا لنا برضو السير إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة الأولى، هناك فرق بين المغفرة وبين التوبة، أو بين الاستغفار وبين التوبة. الاستغفار والتوبة، أنت أولا تطلب المغفرة من الله ثم تتوب. طب ليه؟ لأن الاستغفار معناها التهيئة قبل أن تطلب محو الذنب. معايا ولا مش معايا؟ يعني الاستغفار أشبه بمقدمات يقولها العبد لله قبل أن يطلب من الله أن يمحو ذنبه. زي ما واحد ليك عنده حاجة أو طالب منه طلب، فبتبدأ الأول تديله مقدمات ثم تطلب الطلب اللي انت ايه اللي انت عايزه. فالاستغفار معناها ايه بقى كمان الدقيق؟ مش كمان مقدمات وتهيئة، طلب المعونة من الله ان يقبل توبتك. طلب الايه؟ المعونة من الله ان يقبل توبتك، لانه اذا غفر وهيأ لك اسباب المغفرة ورضي عنك ومحى ذنبك و سهل جدا انه يقبل ايه توبتك بقى بعد كده. عشان كده لما تقرا القران تلاقي العجيب بقى ده، انه يقول ايه؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. لو كان الاستغفار هو التوبه، يعني هي ما هو الاستغفار هو التوبه والتوبه هي الاستغفار. لا، الاستغفار مش هو التوبه والتوبه مش هي الاستغفار. قال عشان كده قال بقى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. اعملوا مقدمات واعملوا تهيئات، ثم بعد كده ثم بعد ذلك ايه خذوا الايه خذوا خذوا مغفرة التوبة او خذوا التوبة. ولا يعذب الله مستغفرا، ولا يعذب الله ايه مستغفرا. طول ما انت بتستغفر ربنا ما يعذبكش. امتنعت عن الاستغفار او بعدت عن الاستغفار يجي لك الايه العذاب، سواء في الدنيا او في الايه او في الاخرة. وصلت الحقيقة دي ولا ما وصلتش؟ طيب، ولذلك قالوا حتى اخير عشان ننقل على التانية، فاذا نزلت بالذنب، شوف التعبير الجميل ده من العارفين، اذا نزلت بالذنب فاصعد بالتوبة. الله، اذا نزلت بالايه بالذنب، يعني نزل منزلتك انحطت. اذا نزلت بالذنب فاصعد بايه بالتوبة. احفظها دي دايما وعيش بها مع ربنا، اذا نزلت بالذنب فاصعد بالايه فاصعد بالتوبة. اللهم اجعلنا من الصاعدين اليك. طيب، دي الاولى. الحقيقة الثانية المهمة، الحقيقة النورانية، كلام ده نوراني الحقيقة، ليست التوبة من الذنب فقط. أمال من إيه؟ بل التوبة يا جماعة مراجعة وحساب يومي للإنسان. ماشي ولا مش ماشي؟ توبة في حقيقتها مراجعة وحساب يومي. أذنبت أو ما أذنبتش، أخطأت أو ما أخطأتش، خدت بالك أو ما خدتش بالك. هو النبي أذنب؟ كان يستغفر الله في اليوم كام؟ 100 مرة، في رواية 70 وفي رواية 100 مرة. طب استغفار النبي وتوبته دي تحمل على إيه؟ على إنه بيذنب ويتوب من ذنوبه؟ أبدا، هي يبقى مراجعة وحساب لما فعله في اليوم والليلة. يمكن أثر في حاجة، يمكن في حاجة كانت تاخد حقها أكتر من كده، يمكن يمكن يمكن يمكن. يبقى التوبة برضو مش معناها ان انت، ما انت ممكن تكون مظبوط طول النهار ماشي وكويس ومغاضض البصر ومصلي الصلوات الخمس في المسجد وما زعلتش حد وبتتحرى الحلال وعمال تستغفر وعمال تذكر، يعني شغال حلو من اول اليوم لاخر وكده تمام، ومع ذلك مطلوب منك التوبة. فالتوبة دي ايه؟ بمثابة ايه بقى؟ ها، مراجعة وحساب ايه؟ يوم، زي اللي بيعمل جرد كده ايه اخر اليوم، حتى لو الحساب مظبوط، مش هو بيعمل جرد برضه؟ حتى لو حسابه مظبوط برضه بيعمل ايه؟ برضه بيعمل جرد. طبعا احنا مش كده، احنا في ذنوب وفي اخطاء وفي عيوب مستوجبه الاستغفار والتوبه، لكن احنا بنقول برضه دي من معاني النورانيه في التوبه، انها مراجعه وحساب يومي للانسان وتقصيره ان قصر. طيب كويس كده. الحقيقه الثالثه، هناك توبة جماعية، يعني مش مطلوب بس ان واحد بس اللي يتوب، مطلوب ايه؟ الأمة كلها تتوب. عشان كده ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انت ممكن لو توب بتحسن من ظروف حياتك، لكن المجتمع ما زال سيء لان المجتمع ما تبش، والبلاء ما زال موجود، والغضب ما زال موجود. ليه؟ لأن ما فيش توبة جماعية، دي كلها توبات إيه؟ فردية. عشان كده ربنا قال إن الله لا يغير، ما قالش ما بإنسان، وإنما قال إيه؟ ما بقوم كلهم حتى يغيروا إيه؟ كلهم، ما بأنفسهم. مش واحد بس اللي يتوب ولا واحد بس اللي ينصلح حاله، المفروض الشارع بحاله ينصلح حاله، والمجتمع بحاله ينصلح حاله، وطائفة النجارين وطائفة التجار وطائفة الأطباء وطائفة المهندسين، كل طائفة ينصلح ايه حالها عشان ربنا ايه يقبل توبتها. واضح ولا مش واضح؟ طيب الحقيقة الرابعة، سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عن 8 أمور، فأجاب بأبيات من الشعر جميلة ملخصها: فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. في فرق بين واجب وأوجب، واجب إن أنا توب، لكن الأوجب إن أنا ما أعش أصلا، أقع عليه وبعد كده توب، ما أعش أصلا أحسن. يبقى فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس فيه أعجب. يعني الدهر ده اللي عمال يرفع أقوام ويخفض أقوام ويمرض فلان ويصحح فلان، كل الأمور دي اللي عمالة تجري كل يوم قدام عينيك، تشوف اللي تعبان وخف وبقى كويس، واللي بقى غني وافتقر، واللي بقى ملك وراح حاله، كل ده قدامك عجيب جدا، لكن الأعجب منه ايه؟ ها؟ الأعجب منه ايه؟ غفلتك انت عن كده ولا ايه؟ اهو بيقول لك والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس ايه؟ ها؟ فيه أعجب. يعني ربنا عمال يعمل لك ده كله وانت برضو غافل عن ده كله، يبقى انهي العجيب اللي بيعمله ولا غفلتك انت اعجب؟ غفلتك انت اعجب. طب يعمل لك ايه تاني؟ اهو عمال ايات كل يوم ومع ذلك انت برضو في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ومش في غفلة بس، وهم في غفرة إيه؟ غفلة إيه؟ معرضون. طيب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب. تمام، تجي لك المصيبة صعب إنك تصبر، الأصعب بقى كمان إن أنت إيه؟ تضيع الإيه؟ تضيع الثواب منك. هي كده كده مصيبة، يعني هدت حيلك، وقعتك، بركتك على الأرض، خلتك ما تعرفش إلا مين؟ ربنا، وما تسلمش إلا لمين؟ ومع ذلك تقعد تولول وتصور، الله ده هد حيلك أهو، توب، افتكروا، لا بيفتكر ولا بيتوب. يبقى فعلا الصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب منه إيه؟ أصعب. ودي برضو في ناس كتير، ياما ناس كتير بتقع في مصائب وبلايا ولا يكتب لها ثواب الصبر، ولا يكتب لها ثواب الصبر. ليه؟ لأنه لا استرجع ولا احتسب ولا ولا ولا ولا الكلام ده كله. وده للأسف بيحصل لنا احنا كتير، يعني أحيانا المصيبة والبلاء أما بيجي بالإنسان بيغلبه وبيغلب تفكيره. ولذلك قالوا إيه بقى؟ خد بالك من دي، قالوا صاحب الإيمان كل حال يرد علي يقربه من الله، والذي ليس عنده إيمان كل حال يرد علي يبعده عن الله. ماشي، تاني نحفظها دي، صاحب الإيمان كل حال يرد علي يقربه إلى الله، ورد عليه المرض يعمل ايه؟ راضي يا رب باللي بيرضيك، وانت يا رب والحمد لله على كل حال، ألف حمد ألف شكر لك يا رب. يبقى المرض قرب ولا بعده؟ قرب. خف وبقى كويس، ألف حمد ألف شكر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ده انت يا رب اللي جبت، وانت يبقى انتقل لإيه؟ قرب تاني ولا بعد؟ قام وقرب برضه. جه في حالة تالتة اغتنى وربنا اداله، يدي للناس و و و و افتقر يصبر. يبقى كل حال يرد علي يعمل ايه؟ يقربه الى الله. التاني بقى كل حال يرد علي يبعده عن الله، مرض يفضل بقى يسب ويلعن، ما فيش الا انا ولا يا رب؟ ما الناس كلها حلوه وكويسه، ما فيش الا انا؟ خف يفتري بقى ويرجع للحاله اللي هو فيها، اغتنى يضغى ويتكبر، افتقر يعترض، كل حال يرد علي ايه؟ يبعده عن الله. ماشي. طب واللي حال وحال، ها يعني كويس في الغنى، وحش لما يبقى ما معهوش فلوس، او كويس في الصحه وحش لما يمرض، ما يعرفش، ما يحبش يرقد، ما يحبش يرقد، ده ايه تسموه؟ ايه ايه بتقول ايه؟ ده شيء من الضعف الإيمان، وشيء من النفاق، وشيء من بعض الأمور اللي هي يعني نقول عليها نصف إيمانية، إنما مش صاحب إيه؟ إيمان، لأنه يعبد الله بالحال التي يرضاها، ولا يعبد الله بما يرضي الله، بيعبد ربنا بالحال اللي هو إيه؟ عايزها، مش بالحالة اللي ربنا إيه؟ هو راضي سبحانه وتعالى عنها. جزاك الله خير. طيب، وبيت البيت، وكل ما آخر حاجة في البيت، وكل ما يرتجى قريب، والموت من كل ذاك أقرب. كل ما يرتجى قريب والموت إيه؟ من كل ذاك إيه؟ أقرب. كل حاجة نفسك فيها قريبة مش بعيدة عن ربنا، لكن الموت أقرب من إيه؟ أقرب من ده كله، أقرب من أي حاجة، الله يفتح عليك. طيب، الشاهد في الأبيات دي الكلمة الأولانية اللي هي تخصنا احنا في التوبة، اللي هي ايه؟ ان التوبة واجبة، لكن ترك الذنوب ايه؟ أوجب. ما أعش أحسن من أع وتوب أكيد يعني. طيب، خمس، الحقيقة الخامسة، جربوا أنفسكم لله ولا تجربوا الله لأنفسكم. الله، جربوا ايه؟ انفسكم لله ولا تجربوا الله لانفسكم. جرب نفسك لربنا، اتعدل. شوف لما تتعدل كده، جرب انك تبقى معدول هتبقى ايه؟ جرب انك تصلي الصلوات الخمس في المسجد، جرب انك تبقى كويس مع الناس، جرب. يبقى جربوا انفسكم ليه؟ لله. ولا تجربوا الله لانفسكم، ما ينفعش اجرب نفسنا ليا ده. فاكرين انتوا عيسى وابليس اما وقف على الباب على الجبل وقال له ابليس، قال لعيسى انت مش بتؤمن بربنا؟ قال له مؤمن. قال له بتؤمن ان الموت حق؟ قال له مؤمن. قال له طب ارمي نفسك من فوق الجبل، ان كتب عليك الموت هتموت، وما كتبش عليك هينجيك. مش مؤمن بربنا؟ قال له اخسأ، إن لله أن يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. إن للإيه؟ لله أن يختبر عبده وليس للعبد، ينفع أن يختبر رب؟ فعش. طيب ست، أعظم بها منزلة اللي هي التوبة، من أهم مميزاتها. التوبة طبعا لها مميزات كثيرة، من أهم مميزاتها هذه الميزة. إيه هي بقى يا جماعة؟ أن تعرف ما لك وما عليك بها. من فوائد التوبة أنك تعرف اللي ليك واللي عليك. لأن أنا لما بتوب بتعدل، فأصبح اللي كان علي ده كله داخل أنا فيه بسبب الذنوب والأخطاء سواء كانت لله أو للعباد، كل ده أقلعت عنه. فميزة التوبة انك بتعمل لك ايه؟ ميزان، تعرف ما لك وما عليك. ولو لم يكن الا هذه الميزه لكفت، انها بتوزن الانسان في حياته. ماشي؟ يعني اللي بيتعدى العرض ده ويزني يبقى عمل ايه؟ عمل ايه؟ خاض في اللي عليه، في اللي ملوش فيه كان يعمله. واللي بيسرق واحد خاض في اللي ما كانش ينفع يعمل. انما لما يتوب بقى ويظبط نفسه يبقى ايه؟ يعرف ما له وما، مش يبقى التوبة سبب في معرفة ما لك ايه وما عليك. تمام الكلام؟ طيب سبعة، التوفيق. كل التوفيق ألا يخذلك الله، التوفيق كل التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان كل الخذلان أن يكلك إلى نفسك. الله. التوفيق كل التوفيق إن ربنا ما يسيبكش لنفسك، لأنه لو سابك لنفسك رحت هلك. أيوه. والتوفيق كل التوفيق ان ربنا دايما يخليك واقف واقف واقفه كده مع نفسك، دايما مستمر، هذه الوقفه تنجيك. والخذلان كل الخذلان ان يكلك الى نفسك. اللي في ذنوب ومعاصي ليه النهارده يا جماعه؟ اكبر غضب ربنا غضب عليه انه سابه لايه بس، وهي نفسه ايه؟ تولت امره وضيعته. واحنا قلنا لكم قبل كده الحسن البصري لما مات وبكى جاء أدركته الوفاة، في الكلام اللي كان بيتقال قبل كده إن هو خاطب نفسه فقال: يا نفس لم أصب بمثلك. أنا ما عنديش مصيبة أكبر من أكبر من نفسي، هي دي أكبر مصيبة. ناخد حتة حلوة في دي. في الآثار ورد إن الملائكة طلعت على اللوح المحفوظ فعرفت أن هناك ملكا سيطرد من رحمة الله. ماشي؟ فجريوا على إبليس وكان طاووس الملائكة، فقالوا له الحق الحق واحد يطرد من رحمة الله في الأيام القادمة، فادعوا الله لنا، وكان أعبدهم، فادعوا الله لنا أن ينجينا. فدعا لهم ونسى نفسه، فهو اللي هو اللي اطرد. يعني دعا لهم ونسى نفسه. قال لك بقى انا بره الموضوع، كلهم ممكن يطردوا الا انا، فبقى مين اللي اطرد؟ هو. فعشان كده فعلا التوفيق كل التوفيق ألا يكلك الله إلى إيه؟ إلى نفسك، والخذلان كل الخذلان أن يكلك إلى إيه؟ أن يكلك إلى نفسك. هو من الملائكة باعتبار إيه؟ ما هو ترقى في العبادة، الموضوع معروف كده يعني، ترقى في العبادة فصار مع الملائكة، وبعد كده حصل الإيه اللي حصل، والآية بتاع سورة الكهف وإيه، وإذ قال رب اللي هي وإذ قلنا الملائكة إيه ولا يظلم ربك أحدا، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن باعتبار بقى باعتبار أصل خلقته وما كان فيه، ثم ترقى إلى الملائكة فجانسهم، ليس منهم ولكن إيه جانسهم، زي ما انت تقول واحد بدرشيني وهو مش من البدرشين، قعد من بره لكن قعد خد محل الإقامة، خد ايه محل الإقامة ماشي، وطارت الإقامة برضه ورجع لأصل، ورجع ليه لأصل. طيب، تمانية، الحقيقة الثامنة، عقوبة الذنب ذنب آخر بل ذنب أكبر، ماشي كده، حتى يصل العبد إلى الهلاك. ولذلك قالوا الإصرار على المعصية معصية أخرى، الإصرار على المعصية معصية إيه أخرى في حد ذاتها، في حد ذاتها كده إيه معصية. يبقى أكبر نعمة وبشرى للعبد إن الحسنة تجيب حسنة، وأكبر عقوبة للذنب إن الذنب يجيب إيه يجيب ذنب تاني، وهي دي كفاية قوي. ماشي. طيب، تسعة، خدوا بالكم من دي، التوبة هي في الحقيقة أمران، تعظيم الجناية واتهام التوبة، تعظيم الإيه الجناية واتهام التوبة. ايه تعظيم الجناية؟ يعني التائب ده من صفاته انه كل خطأ يعمله يكبره ويتهم انه تاب منه، لو عمل الركنين دول يبقى ده من التائبين ايه حقا، هو عنده ذنب ما يستهونش به. ولذلك قالوا ايه، فليس من ندم على جنيه كمن ندم على مليون، واحد ضاع منه جنيه فزعلان، يتساوى بواحد ضاع منه ملايين، اللي ضاع منه ملايين ايه ندموا ايه وزعلوا ايه وحزنوا ايه اكبر من اللي ضاع منه جنيه. فالتائب بيتعامل مع الذنوب بهذا المنطلق، ان كل خطأ يقع كأنه ضاع منه ايه ملايين، كأنه اخطأ خطأ كبير مع ربنا، مثلا ما صلاش الفجر اقوم منكد وفي واحد يبكي. ولذلك قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين، ايه حسنات الابرار سيئات المقربين؟ اتنين قاموا يصلوا الفجر، واحد صلى الفجر وفرحان، واحد صلى الفجر وباكي. طب اللي صلى، طب ما الاتنين صلوا حاضر، ما صلوش لا في الشروق ولا بعد الشروق، ايه الفرق بين الاتنين؟ او والاتنين صلوا جماعة، الاولاني ما كانش بيصلي الفجر خالص بقاله يجي شهرين ما نزلش الجامع، ونزل الجامع وصلى فرحان، التاني كل يوم يقيم الليل، فجه في اليوم ده ايه ما قامش الليل فقام على الفجر بس، فده باكي وده ايه وده فرحان. يبقى حسنات الابرار سيئات الايه سيئات المقربين، يعني كل ما ترتقي مع الله هتلاقي نفسك اشتغلت في الطاعات اكتر، فندمك غير الندم اللي في المرحلة السابقة. ماشي، انت الاول تصلي في الجامع وقت وتسيب اربعة، لما بقيت تصلي الوقت بوقته في الجامع لو وقع منك وقت ندمك غير الندم الاولان، انت لما كنت ايه فرحان او ان انت صليت العصر في الجامع النهاردة، ما انت ما بتصلوش في الجامع خالص. بعد كده لما ترتقي تلاقي ندمك ايه تغير بقى، بقى ليه حالة تانية، وهكذا الى ان تصل لاعلى الايه الى اعلى المراحل. بنقول بقى يبقى التوبة هي تعظيم الجناية واتهام الايه التوبة، فليس الندم على إضاعة جنيه كالندم على إضاعة إيه؟ مليون، وهكذا. عشرة، التوبة من كل ذنب حسنة، وهذا من معاني قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. احنا كنا فاكرين ان يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يشيل الذنب ويحط حسنة مكانه، مش مكانه بقى، ما هو لما تاب ها اصبحت التوبة دي في حد ذاتها ايه؟ حسن. يبقى مع ادي معنى ان الحسنة مكان الايه؟ السيئة. واخد بالك ولا لا؟ بيشرب الخم بطل، او التبطيل ده بياخد عليه ها حسنة تكون مكان الايه اللي كان ايه بيعمل. ده من المعاني، لا يعني ذلك ان الحسنات ممكن تبدل فعلا السيئات بعددها الى حسنات، ده ورد طبعا عن السلف مفيش مشكلة، لكن احنا بندور في المعنى الدقيق ده، ان ايه بنسموه ايه؟ التوبة من كل ذنب حسنة. احفظها، التوبة من كل ذنب تعتبر ايه؟ حسنة. ماشي. 11 بقى، اربعة وخلاص على كده. 11 بقى دي 11 أكبر قضية يا جماعة هي قضية العرض على الله، دي أكبر قضية، أكبر قضية وأخطر قضية، قضية العرض على الله. مش إنك عملت بيت وجالك إزالة، ولا ركبت كهرباء غلط، ولا عداد، ولا دخلت السجن في حاجة، كل دي أواضي، لكن تساوي إيه في قضية العرض على الله؟ دي أكبر إيه؟ قضية وأكبر حكم، لا فيها استئناف ولا فيها إيه؟ ها؟ ولا فيها أي حاجة خالص. عشان كده دي شغلت التائبين وشغلت السلف والخلف والعارفين والكل، قضية العرض إيه؟ على الله تبارك وتعالى. تمام؟ ماشي. 12 لم يجئ الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. دي بقى لو مش كفاية اللي هي دي لايه؟ لكفتني. يعني ما سمعناش ان ربنا يفرح باللي بيصلي، او يفرح باللي بيزكي، او يفرح باللي بيصوم، لكن يفرح باللي ايه؟ باللي يتوب. فلم يجئ ها فلم يجئ الفرح في شيء من الطاعات سوى الايه؟ يا عيني، سوى الايه؟ سوى التوبة. لذلك لو لم يكن للتائبين نصيب من جمال ولطف الله الا هذه لكفتهم ان الله يفرح بتوبة ايه؟ بتوبة عبده سبحانه وتعالى. طيب كام؟ 13 ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. صح كده، ما تبلغ الأعداء من جاهل ما إيه؟ ما يبلغ الجاهل إيه؟ من نفسه. يعني الشيطان والهوى وكل ده بيعمل فيك عمايل كتيرة، لكن كل ده ما يسويش حاجة في إيه؟ في نفسك واللي بتعمله فيك. فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل إيه؟ من نفسه. جهله هو أكبر ضرر إيه؟ يعود عليه، مش محتاج حد يضره أكتر من إيه؟ من جهل. ولذلك قالوا الشياطين ما بتجيش في رمضان ليه؟ لأنها تركت قواعد طول العام، خلاص عملت قواعد عسكرية، بنت طول الحداشر شهر، مش شرط، مش إشكال إنه يجي لك إيه في رمضان، وسايبك لنفسك، هو عارف إن كده كده أنت بسلامتك إيه، مش محتاج شيطان، أنت نفسك أكبر شيطان، إيه والنفس الخبيثة أشد من 70 شيطان. عشان كده ناخد بالنا في مقام التوبة انه دايما يدور على صراع بينك وبين ايه؟ ها؟ وبين نفسك، هي دي رقم واحد اللي تركز فيها اكتر من اي ايه؟ اكتر من اي حاجة تانية. طيب 14، دعاك إلى بابه فما طرقته بل فتحه لك فما دخلته. ايه بقى ده؟ بيقول لك تعالى تعالى تعالى، عملت انت ايه؟ ما خبطش على الباب بتاعه، باب التوبة. ليه؟ بل فتحه لك فما ايه؟ فما دخلت. يبقى انت عايز ايه؟ الدبح على طول كده. يبقى دعاك الى بابي فما تركته ها؟ بل فتحه لك ايه؟ فما دخلته. اخر واحدة 15 وبها نختم، ودي بقى بشرة جميلة نختم بيها الحقائق النورانية دي، عشان الكلام ياخد بقى بشرة كده ايجابية في الاعمال بشكل يوم، وده من رضا ربنا على العبد. ايه بقى؟ قالوا وبها نختم، من كرمه سبحانه أن ذنب الأمس يمحى وطاعة الأمس لا تمحى. صلاة العشاء بتاع امبارح ما تشالتش، لكن كدبك امبارح لو استغفرت منه ايه؟ يتشال. في كرم اكتر من كده؟ مفيش طاعة انت عملتها وايه؟ وتشالت كلها زي ما هي، انما ذنوبك تتشال. طب احباط الحسنات ده موضوع تاني، انا ما بتكلمش عن الاحباط، انا بتكلم عن المحو، عن الايه؟ شيل، انه يتشال. في حد صلى صلاة وتشالت، زكى زكى وتشال، انفق انفاق وتشال، موجود. انت احبطته بقى بحاجات تانية، احبط ماشي تحبط، بس هتلاقيه برضو يعني هتيجي يوم القيامة تلاقي الحسنات هي هي. يعني اللي انا عايز اوصله انه من كرمه انك ما اطعت طاعة ومحيت ابدا. طالما طعت تلاقيها ايه؟ مزبوط متسجل. يبقى من كرمه انك ما اطعته فمحى طاعتك، لكن ان عصيته واستغفرت يشيل بقى الذنب، ممكن ما تلاقوش ايه؟ ممكن ما تلاقوش في الصحيف. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، سامحنا فيما جنينا، سامحنا فيما جنينا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن فضلك لا تحرمنا، ومن شرور الخلق سلمنا. وللحديث ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وصباحنا صباح الصالحين، وحياتنا حياة الصالحين، ووفاتنا وفاة الصالحين. ارزقنا خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شرها وشر ما بعدها. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.